كبيرة. الوسطة دي لها نفوذ جامد جدا. عارفين ايه الوسطة؟ الصلاة. الصلاة زي ما قلت لك كده، الصلاة دي صلة بين عبد ورب، عبد لا يملك، فقير مقهور مدبر، ورب مالك قاهر مقتدر. دي وسطة توصلك. تخيل لو واحد عنده قضية ولا عنده حاجة يقول معلش اصلا انا عندي وسطة جامدة قوي، وسطة وصلة. اهي الصلاة كده عند ربنا، واسجد واقترب. ولسه عمالين نرد للمرة المليون، لا مليون وواحد، على واحد بيقول انا نفسي اصلي بس مش قادر. صلي غصب عنك. اللي بيقول طيب يا يعني مشيخ هعمل ايه، انا بصلي وبطل، ما بكملش يوم على بعضه صلاة، اصلي يوم وبطل عشرة، اعمل ايه؟ اقول له انت محتاج تدمن الصلاة. عارف الادمان؟ عارف العيال بتوع الادمان؟ اول شم ادوها له ببلاش، شم وضاع اتجنن جهنم والعياذ بالله. عيال ربنا يتوب عليهم ويعافيهم. اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارزق شباب المسلمين زوجات صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم. اللهم وارزق بنات المسلمين أزواجا صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن. اللهم وارزق كل محروم من الذرية ذرية صالحة. اللهم اجبر خاطرهم وآنس وحشتهم وارزقهم ذرية صالحة. اللهم أعط كل مسلم مما يرضيك آماله، اللهم بلغ كل مسلم مما يرضيك آماله يا رب العالمين. آمين آمين آمين. اللي بيقول بصلي واترك، نقول له لو دقت الصلاة هيحصل عندك إدمان كده، بس ده إدمان حلو، إدمان رائع، إدمان. عارف الواد بتاع الإدمان لما يجي وقت الجرعة يبقى هيتجنن، عايز. كذلك الموحد اللي بيحب ربنا وقت ما تيجي الصلاة يبقى دماغه مش مظبوط، مش مظبطة، عايز يدخل مسجد، عايز يصلي، عايز يسجد. فانت لو ادمنت الصلاة هترتاح. اللي بيقول انا حاسس يا عم الشيخ ان صلاتي مش مقبولة، انت مالك ومال القبول؟ واحنا في الدنيا دي نعرف ايه اللي مقبول ولا ايه اللي مش مقبول؟ ما يمكن انت مقبول اكتر مني، ما يمكن انت اقرب لربنا مني، عشان الناس اللي عماله تقولي دعيلي دعيلي فكرين ايه؟ ما يمكن انت اقرب لربنا مني واحسن عند ربنا مني واعبد لربنا مني. يا ابني هي مش بالمظاهر هي ولا بالمناظر، دي بالاسرار. واللي يعلم قلوب العباد الله. اللهم اجعل سرائرنا افضل من ظواهرنا، اللهم اجعل سرائرنا افضل من علانيتنا يا رب العالمين. فلذلك انا عايز اللي بيقول صلاتي مش مقبولة، انت صلي وسيبها على الله، حقق الاخلاص في اول لحظة. انا هصلي لربنا جواك من غير ما تتكلم، انا هصلي لربنا الله اكبر. اللي بيقول انا موسوس، سواء في الطهارة، عايز نبطل كلمة موسوس دي، لان كلمة موسوس هي اللي بيجيب الوسوسة، التردد هو اللي بيجيب الوسوسة. انت عارف ان دي وسوسة، عرفتها خلاص ان دي وسوسة، ما تلتفتش ليها بقى، انتهينا. انا اللي بيقول لي النهاردة ده كمان، انا مش حاسس بلذة الصلاة، بصلي بس مش حاسس بيها، حاسس كأني بأدي حاجة كده وخلاص. الكلام ده الشيطان بيلقيه على لسانك، ما تقولوش، لان لما تقوله بتقره، فما تكلمش كتير، صلي. يلا يا عم صلي، انت صليت العشاء النهارده ولا ما صليتش؟ طيب خليك معايا، وفي الاخر انا مش هخلص الحلقه دي غير لما تقوم تصلي. الصبر والتعلم عشان توصل للذة الصلاة ومتعة الصلاة وحلاوة الصلاة وجمال الصلاة. انت فاكر عشان صليت يومين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة خلاص؟ لا، ده المسألة محتاجة صبر طويل، سنين. قل لي لا، ده انا اول ما صليت حسيت بلذة الصلاة دي في اول اسبوع. معلش، ما انت حسيت بيها في اول اسبوع وبعد كده ضيعتها، فعشان كده طارت منك. فلذلك طارت مني، ها طارت مني اهي. لا جت اهي شويه اللذه، هتجي لك كده برضه. ممكن اصبر شويه وهتعرف تجيب اللذه دي تاني. عايزين نقول اللي عرف انها وسوسه ما تلتفتش اليها بقى، ما تنشغلش بيها بقى. في الطهاره الشيطان بيقول لك انت ما غسلتش ايديك كويس، ما تشغلش بالك، غسلت ايديك اتمضمض استنشف. واحد جه للشيخ بيقول له يا شيخنا انا مش عارف اقول الله اكبر. قال له قولها زي ما قلتها كده، خلصت، الله اكبر، وادخل في الصلاه. اشتغل لك ما كبرتش، انت عارف ان دي وسوسه، انطلق انطلق يا شيخ، مش هتبقى الصلاه مش مقبوله. لا مالكش دعوه، انطلق انطلق. واحد بيقول طب اعمل ايه؟ السرحان والسهو في الصلاه. ما قلنا لك المره اللي فاتت اخر حاجه بقى ايه؟ ايوه صح، انت معانا، اقطع الشجره. خلاص قطعنا الشجره، اقطع الشجره. الشجره اللي شغلاك وعامله لك دوشه في دماغك دي اقطعها من جذورها. انتوا فاكرين قصه الشجره ولا اقول تاني؟ اقول تاني، انتوا بتحبوا الحكايات انا عارفكم، مش هقول تاني. الشجره ان واحد كان قاعد يفكر تحت شجره والعصافير تشوش عليه، يضرب العصافير ويجي يقعد، تيجي العصافير تاني تشوش عليه. ما خلاص بقى منها مره. ف يضرب العصافير ويقعد، تيجي العصافير تشوش عليه. قلنا له ده امر مش هينتهي، طب اعمل ايه؟ اقطع الشجره. الشجره اللي قلب في قلبك دي حب الدنيا. اللي يقول لك انا ما بحبش الدنيا يبقى كذاب. بلاش نكذب على بعض، خلينا واضحين، خلينا صرحة، نتكلم بجد، نجيب الاخر، نبطل نخدع انفسنا ونخدع الاخرين. بجد انت بتحب الدنيا، علاجها ايه؟ نمرة واحد، قصر الامل. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ صلي صلاة مودع. لما تقف تصلي كده، واحنا هنقف النهاردة يا استاذ محمد بيك مدني، طيب هنقف نصلي النهاردة ان شاء الله، جهز نفسك. قطع الشجرة، قطع حب الدنيا. حب الدنيا يقطع بامرين. الامر الاول قصر الامل. سيدك النبي صلي عليه، انت لسه ما تصليش على النبي؟ والله انا بحذرك لاخر مره، بحذرك، فاهم ولا لا؟ كل ما تسمع اسم النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. نمره واحد قصر الامل. الرسول قال لك صلى الله عليه وسلم صلي صلاه مودع، وانت عارف تصلي كده كانها اخر صلاه لك في الدنيا، كانك بتصلي لاخر مره في حياتك. كانوا بيقولوا الواحد صلي بينا المغرب، قال لهم بس اعملوا حسابكم، لو صليتوا بيكم المغرب مش هصلي بيكم العشاء. قالوا له لا حول ولا قوة الا بالله، هل عندك امل ان تصلي العشاء؟ انت عندك امل تصلي العشاء كمان؟ تعيش لحد العشاء؟ يا جماعة الموت قريب، قصر الامل. اثنين، التعلق بالاخرة. والاخرة خير لك من الاولى. قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير أفضل وأبقى أدوم. فلازم لما روح قصر الأمل تعتقد أنك مش هتصلي بعد الصلاة دي صلاة تانية. اثنين، أنك تبقى متطلع للنعيم الأخروي مش للدنيا. هم دول اللي يقطعوا لك الشجرة تماما. انك انت مش عايز العنب ده، عايز عنب الجنة اللي كان سيدك النبي هيقطفه صلى الله عليه وسلم. قال لقد هممت ان اتناول بيدي قطفا من عنب ولو تناولته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا ولا يفنى. عنب الجنة بقى ومية الجنة من انهار الجنة. مية الجنة اكيد مش زي المية دي، مية مختلفة. ونساء الجنة وأرائك الجنة. يا رب يا رب الجنة يا رب يا رب. نفسي في الجنة، واحد نفسه يدخل الجنة، نفسه بيشتهي الجنة. لما تبقى الجنة بتلمع قدام عينيه كده ليل ونهار، مشغول بيها عن الدنيا، مش شايف، مش شايف دنيا. فلما يجي يصلي بيعتبر الصلاة دي، لما يجي يصلي بيعتبر الصلاة دي حتة من الآخرة مش دنيا، فبيبقى عايش الآخرة. عايزين نصلي. عايز قبل ما أقوم أصلي، عايز أقف أصلي بقى، عايز قبل ما أصلي بس أقول هدية. عايز اقول هدية لكل واحد بيقول انا مش عارف اصلي لان ذنوب كبيرة قوي، عندي ذنوب كتير جدا وذنوب خطيرة، انت مش عارف انا عملت ايه. هتكون عملت ايه؟ قتلت 99 نفس؟ عملت ايه؟ ما تخافش، رحمة ربنا اوسع. والله الحديث ده كل ما اقوله كأن ينزل علي كده برد وسلام. يقول الملك جل جلاله في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني، بلاش عشان واحد زعلان وعمال يبعث لي رسائل، لما تتكلم عن ربنا ما تشاورش على نفسك، حاضر انا اسف، حقك علي، مش هعملها تاني. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك فلا أبالي. أنا عايزك تركز في كلمة ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو ذنوبك وصلت للسماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا، لو جئت بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي. عمرك سمعت عن الكرم ده؟ عن العظمة دي؟ عن الجمال والجلال ده؟ خايف من ايه بقى؟ قولي عندي ذنوب، ذنوب كتيرة، ده انا عملت كبائر. يا عم حتى لو كنت كفرت توب ووحد ربنا وخلص الموضوع. المهم انك انت ما تعملش كده تاني. خد الحديث ده هديه مني ليك، عشان انا عارف دلوقتي ان الرئيس قاعد يراقبنا، الشيخ ابو اسحاق الحوين، انا عارفه، ربنا يكرمه ويوفقه بقى في حلقه الليله دي. ما انتوا قاعدين قدامنا لحد اخر الليل، الشيخ جاي. الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 25-20. ماشي يا شيخنا؟ مبسوط كده؟ أي خدمة، ليلتك فل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة، يبعث مناد عند حضرة كل صلاة كل صلاة يبعث منادي. ربنا يبعث منادي، منادي بينادي فيقول يا بني آدم قوموا قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم. انطف نارك، طف غلك، طف حقدك، قوم انطف النار اللي شعللتها انت بايديك بذنوبك ومعاصيك بغفلتك وجهلك. مناد ينادي عند حضرة كل صلاة يا بني آدم قوموا، أرجوك قوم، قوموا فأطفئوا عنكم، فأطفئوا على أنفسكم، فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم. فيقومون فيتطهرون وتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما. ايه رأيكم في الهدية دي بقى الليلة دي؟ والله تسوى لا تقدر بثمن. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة. بيقولي ترجم، طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يبعث مناد عند حضرة كل صلاة، كل صلاة عند الأذان يجي منادي ينادي يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم ومطفوا ذنوبكم. كأن الذنوب نار مشتعلة بتاكل قلبك، نار بتاكل دينك، نار بتاكل حسناتك، نار بتاكل فهمك، نار بتاكل طريقك، نار نار نار مشعللة بتاكل سعادتك، بتاكل علاقتك بربنا. انطفيها. فيقومون فيتطهرون، يتوضأ، فتسقط خطاياهم. قلت لك في الوضوء هتنزل من تحت ضوافرك، هتخرج من تحت أشفار عينيك، هتخرج من بين سنانك، هتسقط من أطراف لحيتك، هتخرج من بين صوابعك الذنوب والمعاصي. وتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما ثم يوقدون فيما بين ذلك. احنا مش ملايك نغلط، مش من حقنا نغلط، لكن بنغلط ضعفة مذنبين، مش من حقنا نغلط، مش مطلوب مننا ان احنا منغلطش، لكن لو غلطنا نعمل ايه؟ ثم يوقدون فيما بين ذلك. فاذا كان عند صلاة الاولى نادى مناد يا بني ادم قوموا فاطفئوا ما اوقدتم على انفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما. فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك. فينامون وقد غفر لهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فمدلج في خير ومدلج في شر. الإدلاج المشي بالليل بعد العشاء. بحذرك من الغلط بقى، اللي هيدخل الليل في غلط هيبات غلط، يبات مغضوب عليه، واللي هيدخل الليل في صح هيبات في صح، يبات مرضي عنه. الليل، الليل وآخره حيث يخلو كل حبيب بحبيبه. الليل سبحان الملك، الليل هو الأخطر، فمدلج بخيس، فمدلج في خيس ومدلج في شر. برضو هدية كمان لأصحاب الذنوب والمعاصي، اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم عن عصاة المسلمين يا رب العالمين. عن جبير بن نفير أن عبد الله بن عمر رأى فتى وهو يصلي قد قصر صلاته، فلما انصرف منها قال: من يعرف هذا؟ فقال رجل: أنا. فقال عبد الله: لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود، فإني سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. ارمي عنك أثقال الذنوب بالركوع والسجود، ما تقف بين إيدين ربنا تتحط ذنوبك على دماغك وعلى كتافك، تركع تروح واقعة، تسجد تروح واقعة، تخلص صلاة ما تلاقي ذنوب ومعاصي. يلا نصلي بقى، يلا نصلي، هتصلوا معنا؟ احنا بقالنا مدة عايزين نقف نصلي، وهنقف الليلة دي علشان عايزين نخلص موضوع الصلاة، لان عندنا موضوعات كتيرة عايزين نتكلم فيها. معنا محمد بك، ماشي يا باشا، هنقف نصلي. انت واقف مستقبل القبلة، عايزك تستحضر مين اللي معايا فيكو، مستحضر ارفع راسك شوي، مستحضر ارفع راسك شوي، مستحضر انه انك انت واقف، مستحضر ان انت واقف بين ايدين ربنا، واقف قدام ربنا. ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فانت واقف وربنا وجهه لوجهك. كان السلف الرجل منهم لما يتوضى يترعش، مالك؟ اتدرون بين يدي من ساقف؟ الرعشة دي ما بتصوكش وانت واقف بين ايدين ربنا؟ هتقف وتتعدل، تستقبل القبلة، مستحضر انك هتصلي صلاة ايه؟ اوعى تدخل الصلاة من غير نية. انت عارف هتصلي صلاة ايه؟ مغرب ولا عشاء ولا ظهر؟ متجه كل صوابعك جهة القبلة، رجليك، فتحة الرجل بسعة فتحة الكتف، صدرك كله في جهة القبلة، وجهك كله في جهة القبلة، عينيك إلى جهة السجود، ترفع إيديك رفعة الاستسلام، إيديك مضمومة، بطنها في جهة القبلة بحيث الأذنين، الله أكبر. قلت لكم إنك كنت بترفع إيديك كده ارمي كل الدنيا ورا ظهرك. انت رفعت ايديك رميت الدنيا ورا ظهرك، وبعدين هديت كل ذنوبك، حطيت ايدك اليمنى على اليسرى، معناها الاستسلام، عينيك الى محل السجود، توقف عينيك في محل سجودك، الله اكبر. عايز انبه لحاجة دايما انسى اقول عليها، ان هيئات الصلاة مش عايزة مشاكل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى 23 سنة، فصلى الاف المرات، فكل واحد شاف الصلاة من من من زاوية، عشان كده مش عايزين نعمل مشاكل. انا وصف الصلاة ده بقوله لك انت، ماليش دعوه بغيرك، ما تسمعش على اعتبار انك انت تخرج تقول للناس لا انزل على ايديك, لا انزل على رجليك, لا ما تنفعش تنزل على ركبك, ونقعد بقى نعمل مناظرات. يا عم عايزين نصلي, الله يرحمك عايزين نصلي, الله يكرمك عايزين نصلي, الله يهديك بلاش مشاكل عايزين نصلي. هي الصلاة عايزة مشاكل؟ سيب الناس تصلي, انت عارف الصح, وتأكد يقينا ان اللي بقول لك عليه ده بالاخر صلاة سيدنا النبي بالحديث بالوصف والحركة. وقلت لكم في كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني. الشيخ زي ما قلت لك كده ما جابش فيه كلام من كلامه, كله أحاديث, كله وصف صلاة النبي من كلام الصحابة اللي شافوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المهم ان احنا وقفنا رفعنا ايدينا وانا بقول الله اكبر, لازم اكبر دي تهد كل حاجة. الله اكبر مش الله واكبر, لا مش الله اكبر, لا الله اكبر. الله ضمه الله, قلت لك في مرة من حركات الصلاة بلاش تكلم من خيرك, اتكلم من شفتيك, اتكلم من حلقك, ما تكلمش من خيرك, ما تبقاش الله اكبر ولا الله واكبر, فانما الله اكبر. هديت كل حاجة وقفت دعاء الاستفتاح, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قل يا رب انا قربت لك, والقرب منك يا رب جنة, فيا رب اجعل قرب منك ده بعد عن ذنوبي ومعاصي. يا رب ما تخلينيش ابدا ارجع للذنوب والمعاصي. يا رب انا بقرب لك, وانت قلت من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يا رب انا جاي لك. كان احد السلف اذا حسبه امر دخل بيته واغلق بابه وهرع الى الصلاة يقول الهي اليك جئت, جئت لك يا رب الحج السنة دي, يا رب يا رب الحج السنة دي, يا رب يا رب نحج السنة دي يا رب. قلت لكم لما رحت رمضان واول ما دخلنا على الكعبة كده جيت لك بذنوب متلتلة لا يغفرها الا انت, جيت لك بهموم مكدسة لا يفرجها الا انت. فانت لما تيجي لربنا وقلت لك كتير تعال له بالراحة, بدل ما يجيبك رغم أنفك, ما تبقاش زي بني إسرائيل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم, ما تبقاش زي بني إسرائيل لازم ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بسرطان يعني عشان تقول يا رب, لازم يفضحك يعني عشان تتوب, لازم يعني يبتليك بفقر عشان تقول يا رب, ما تجيله بالراحة, ما تجيله مختارا راضيا مقبلا في احساسك وانت داخل تصلي, ها انك انت الله اكبر داخل على ربنا, داخل عليه. هديت كل حاجة فلما دخلت على ربنا بعدت عن ذنوبك ومعاصيك, فبتقول ايه, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. الله لو قلوبنا حاضرة للدعاء ده الله أكبر,

سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رب ارحم ضعفي واجبر كسري وتول أمري وأحسن خلاصي اللهم أكرمني ولا تهني وآثرني ولا تؤثر علي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هي دي الصلاة بدون دخول في التفاصيل والشرح الشرح مهم جدا الناس اللي عايزة تتفرج اللي احنا اديناهم فرصة تفرجوا وخلاص الناس اللي عايزة تفهم بقى وتتعلم اللي عايزة قاعدة محتاجين نقعد معهم قاعدة تانية بحيث ان احنا بقى نفهم نصلي ازاي المنديل المحلاوي نختم فين ده لسه بدري لا لسه بدري انا براحتي خالص بيتكلم وحر صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احنا عايزين نفهم صلاة عارف يعني ايه نفهم صلاة هرجع تاني عيد بقى من الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحماني ني الكسرة وانا هسيب الكلام ده بقى لعمنا الشيخ احمد عامر الله يرحمه ربنا يهديه ويتوب عليه ويبقى حلو الرحماني مش الرحمن الرحماني الرحيم مالكي كسرة مش مالك يوم الدين ما كل ده بنسمعه في المساجد من الأئمة مالكي يوم الدين مش مالكي يومي لا ما بتبقاش ايه هي كسرة حركة واحدة مالكي يوم الدين إياك نعبد مش نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين هي المهم فيها انها تبان هنا تبان في شفايفك يعني الكسرة تبان الرحماني بانت نعبد بانت تبان في شفايفك يبقى كده صح مش القوي مش عايز اقول اياك نعبد هي مش حرب بيقولوا التجويد كده بدون تكلف اياك نعبد واياك نستعين انا بس بنبه على اللي يقول ايه اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين. لا اياك نعبد واياك نستعين ايا الشده إياك نستعين، اهدنا الصراط، صاد، اهدنا الصراط المستقيم، سين، المستقيم، قاف، مش مستقيم، مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، أنعمت، تبقى بين النون والميم، أنعمت، أن امسكها كده، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مدها دي ستة. انا قلت الفتحة بالذات لان الفتحة ركن، لو ما صحتش ما صحتش الصلاة. ولسه الواد اللي قاعد اهو خضني بيقول انا قلت ان ما يركعش كده ملوش صلاة، ما حصلش، انا ما قلتش كده. وانا بقول اخطر حاجة انك انت تقول علي اللي انا ما قلتوش، تفهم غلط وبعدين تقول غلط. عشان كده بقولك ما تقولش، سيبني انا اوصل للناس يا من عايز، مالكش دعوه انت، اطلع منها انت. وزي ما وصلت لك في وقتها وفهمتها في وقتها وعملت بيها في وقتها، سيبها توصل لغيرك في وقتها برضه من غير حرب ولا خناق. فالفاتحه ركن، لو ما صحتش بالطريقه اللي بقولك عليها يبقى ما فيش صلاه. لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. هقول مرة أخيرة ونختم، هقول الفاتحة وقول وراي، ماشي؟ عايز كده عدل يا عم، انت لفتني ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا كتاب، يلا، ها، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تاني عشان لخبطتها، قول تاني. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أنا بحبكم في الله، أستودعكم الله، ومعلش عشان اللي مش عايز ما يجيش المرة الجاية، اللي مش عايز يفهم صلاة ما يجيش المرة الجاية، أنت بالذات بقى لازم تيجي. بحبك في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.